وعليكم السلام. الله أعلم. الذي يعلم عليك يا مش أسامة. من جيبها تسمعك يا شيخ اسلام والله. كلا صراط الذين أنعم الإنسان والنبي النبي تاني عشان الإنسان الله أكبر Yeah.